بسم الله الذي قرن بر الوالدين بتوحيده، والصلاة والسلام على صاحب الخلق العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يشرف مؤسسة أحد الإسلامية ببريدة أن تصدر وبالوالدين إحسانا في طبعته الثانية أسلوبا جديدا لم يألفه الشريط الإسلامي من قبل، وإن جاءت هذه الطبعة استجابة لوعي المتلقي الذي أمدنا برأيه واقتراحاته وانتقاده، إضافة إلى ما لقيته الطبعة الأولى من قبول نحمد الله تعالى عليه من قبل ومن بعد. أخي الفاضل، إصدارات أحد السابقة واللاحقة ستنتهج هذا الأسلوب، ممدا لنا يد عونك في دعائك، منتظرين رأيك، اقتراحك، تصويبك. أحبك والرحمن حب قريش عثمان، أحبك والرحمن. أحبك والرحمن حب قريش عثمان، أحبك والرحمن. في خافقي، ولدي يا فلذة من كبدي. ثم أبوك دقات قلبك نبض قلبي، وخطاك خطوي بين دربي. وقضى ربك ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. نداء الإسلام. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نداء الإسلام. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. نداء الإسلام. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى. نداء الإسلام. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. نداء الإسلام. أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. نداء الإسلام. وقل لهما قولا كريما. نداء الإسلام. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نداء الإسلام. وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نداء الإسلام. المشكلة عمت وطمت وكثرت، فكم ولد للوالدين مضيع يجازي ما بخلا بما نحناه طوى عنهما القوت الزهيد نفاسة وجراه سار الحزن وارتحناه ولامهما عن فرض حبهما له وفي بغضه إياهما عدناه أساء فلم يعدلهما بشراكه وكانا بأنوار الدجى عدناه يعيرهما طرفا من الغيظ شافلا كأنهما فيما مضى سبلاه يغشهما في الأمر هان وطالما أفى عليه النصح وانتحناه يسرهما أن يهجر القبر دهره وأنهما من قبله نزلاه عباد الله بروا آباءكم تبركم أبناءكم. كان هناك عاقا بوالديه وبلغ به العقوق والفجور أن سحب والده من أعلى السلم إلى أسفله فربك بالمرصاد مات هذا الرجل الكبير وكبر هذا الشاب ورزق بأولاده أصبح في يوم من الأيام كبير السن ضعيف البدن وإذا ابنه يجره على السلم وبعدين بقى درجتين قال ولده لا غلق الدرجتين علشان تصير زي أبوك. يا من عققتم الوالدين انتبهوا إلى هذا الدرس. كما ذكر أن عاقا كان يجر أباه برجله إلى الباب ليخرجه من الدار فكان له ولد أعق منه وكان يجره برجله إلى الشارع وإذا بلغ به الباب قال حسبك ما كنت أجر أبي إلا إلى هذا المكان. فكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. نداء الإسلام. كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. رواه البخاري. قال حسبك ما كنت أجر أبي إلا إلى هذا المكان. إذا شوف الامتهان في الدنيا قبل الآخر. فيقول له ولده هذا جزاؤك والزائد صدقة مني عليك. إنما تجزون ما كنتم تعملون. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لا شك أيها الأحباب أن بر الوالدين والإحسان إليهما له مكانة عظيمة عند الله. ظهرت هذه العظمة من اقتران الإحسان للوالدين بعبادة الله وتوحيد الله ونفي الشرك مع الله رب العالمين. وكفى بر الوالدين شرفا وكفى بر الوالدين رفعة وكفى بر الوالدين مكانة أن يقرنه الله جل وعلا بتوحيده. نعم قرن الله بر الوالدين بتوحيده. هل هناك شرف بعد هذا الشرف؟ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. إن كنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إن كنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إن كنت مؤمنا حقا أن تطيع الوالدين لا تتأفف من شيء تراه أو تشمه من أحدهما أو منهما مما يتعذى به الناس. اصبر على ذلك، اصبر على ذلك واحتسب الأجر من الله تعالى كما صبر عليك في حال صغرك، واحذر الضجر والملل منهما، ولا تنغص ولا تكدر عليهما بكلام تزجرهما به، وقل لهما قولا كريما حسنا طيبا مقرونا بالاحترام والتعظيم، مثل يا أبتا يا والدي يا أماه يا والدتي، ولا تدعهما بأسمائهما ولا تمشي أمامهما، بل احترمهما ووقرهما، ولا ترفع عليهما الصوت، واسمع السنة، سنة المصطفى رسول الهدى. قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. رواه البخاري ومسلم. فالصلاة العمود وذروة السلام الجهاد، وبينهما بر الوالدين، فكأنها الصلاة وبر الوالدين والجهاد عقد منتظم، واسطة العقد التي تجمله الخرز التي تكون في الوسط وتجمل العقد هي بر الوالدين. فضل النبي، بل قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ولا تتعجب، فإن الجهاد في سبيل الله فرض كفاية إن لم يكن هناك الدعوة إلى النفير العام. أما بر الوالدين فهو فرض عين، فإن عققت والديك فمن لهما؟ فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما. لا، لا تقل لهما أف، ما في أقل من هذه الكلمة، لأن أقل كلمة تركب من حرفين هذه أقل شيء. لا تقل لهما أف، والكلمة لا معنى لها، يعني لو قلت لهم أف ولا معنى لها حرام. فكيف بمن يقول لوالديه أو لأمه لوحدها أو لأبيه لوحده أكثر من الأف؟ بل بعضهم يشتم ويسب ويضرب ويسوي، لا حول ولا قوة إلا بالله. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، اخفض اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ويأتي هنا بالجناح فكأن الولد طائر يرف بجناحيه على فرخيه يحميهما من الشمس مرة ومن البرد مرة. وإذا نادت الأم لا يأتيها مشيا، وإنما يطير إليها طيرانا بجناحيه كما يطير الطائر. خذ لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دعاء: قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربياني، هذه الحقيقة التي نغفل عنها، ربياني صغيرا. كم عانى في تربيتك وأنت صغير، فأنت في كبد وأنت في كدح. نعم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا الكبد الذي تكابده عند خروج أسنانك وعند حبك وعند جلوسك وعند خطواتك الأولى، وعندما تصاب بالإنفلونزا وتصاب بالحمى وتصاب بالحصبة، من يتحملك؟ من يتحملك في أذاك وبكائك وصراخ وتقلبات نفسك وإطعامك وتكرار الطعام واللباس والغذاء؟ من يتحمل ذلك غير أمك وأبيك؟ كان مكبا على اللهو واللعب، وكان له والد صاحب دين، كثيرا ما يعظ هذا الابن ويقول له: يا بني احذر هفوات الشباب، يا بني احذر هفوات الشباب وعثراته، فإن لله سطوات ونقمات ما هي من الظالمين ببعيد. وكان إذا ألح عليه زاد في العقوق وجار على أبيه. وفي يوم من الأيام ألح على ابنه في النصح. أوه، ما أكثر نصائحك، دعني أتمتع بشبابي، أنا لست بطفل. ما هذه الرجعية، ما هذه الرجعية؟ فمد الولد يده على أبيه. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه، فليعمل العاق ما شاء يعمل فلن يدخل الجنة. فمد الولد يده على أبيه، فحلف الأب بالله لياتين بيت الله الحرام ويدعو على ولده. فخرج حتى انتهى إلى البيت الحرام، فتعلق بيستار الكعبة. إن بيتك عظيم ووجهك كريم، وأنت يا الله يا من إليه أتى الحجاج قد قطعوا عرض المامي من قرب ومن بعد. إني أتيتك يا من لا يخالف من يدعو مبتولا بقاعد الصمد. هذا منازل لا يرتد من عقدي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي، وشل منه بحول منك جانبه يا من تقدس لم يولد ولم يلد. ما ليدي، ما ليدي، لا أستطيع تحريكها. لساني ما لغزب، لا أستطيع كلام. رجلي، رجلي أريد الوقوف، لقد أصبت بالشمل. قيل إنه ما استتم كلامه حتى يبس شق ولده الأيمن. لعن الله العاق لوالديه، لعن الله العاق لوالديه. تدري يا أخي ما هي اللعنة؟ هي الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. نداء الإسلام. بر الأم مقدم على بر الأب. جاء رجل إلى رسول الهدى محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إلى آخر الحديث. نعم، ثلاثة حقوق للأم، والأم أخذت هذه الحقوق الثلاثة لتعرضها إلى آلام وشدائد ثلاث: الأولى أنها حملتك، والثانية أنها وضعتك، والثالثة أنها أرضعت. فالأم أيها الأحباب، الأم أيها الأحباب، الأم أيها الأحباب، لا ينبغي أن تحتقر، ولا ينبغي أن تمتهن، ولا ينبغي أن ينظر إليها نظرة ازدراء أو نظرة استعلاء، لأن فضلها عظيم، لأن مكانتها عند الله جل وعلا عظيمة. حتى ولو كانت جاهلة، حتى ولو كانت كافرة، حتى ولو كانت كافرة، فأنت مأمور ببرها، وأنت مأمور بطاعتها في غير معصية الله جل وعلا. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الثلاثيات. ثلاثة لا ينفع معهن عمل: الشرك بالله وعقوق الوالدين والفرار من الزحف. رواه الطبراني. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر والعاق لوالديه والديوث، الديوث الذي يقر الخبث في أهله. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثة. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. رواه البخاري ومسلم. ثلاث دعوات لا شك في إجابتهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. رواه الترمذي وحسنه. ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث لا تقبل منها واحدة بغير قرينتها: إحداهما قول المولى جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الثانية قول المولى جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الثالثة قوله جل وعلا: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فمن شكر الله ولم يشكر والديه لم يقبل منه. فإن بر الوالدين أمره عند الله عظيم. نداء الإسلام. لعن الله سبعة من فوق سبع سماواته. قال: ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من عق والديه، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من جمع بين امرأة وابنتها، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ادعى إلى غير مواليه. نداء الإسلام. فقال: يا رسول الله، إني أشتهي الجهاد في سبيل الله ولا أقدر عليه. قال له صلى الله عليه وسلم: هل بقي من والديك أحد؟ قال: أمي. قال: قابل الله في برها، فإذا فعلت ذلك فأنت حاج ومعتمر ومجاهد. نداء الإسلام. لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر. نداء الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. رواه البخاري ومسلم. نداء الإسلام. فقلت: يا رسول الله، إني أريد الجهاد في سبيل الله. قال: أمك حية؟ قلت: نعم. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. قال: إلزم رجليها فثم الجنة. نداء الإسلام. لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه. نداء الإسلام. كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه، يعني يعجل له العقوبة قبل يوم القيامة. نداء الإسلام. لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. نداء الإسلام. رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبر، أحدهما أو كلاهما فلم يدخل الجنة. والرغام هو التراب والوحل والطين، والأنف معروف، هذا الخشب اللي في وجه الإنسان يسمونه بالإنجليزي نوز، أرغم الله نوز الكفرة من الأمريكان والغربيين والشيوعيين، آمين يا رب العالمين. وهي كناية عن الذل والصغار، لأن أعز ما في الإنسان وجهه وأعز ما في الوجه الأنف والجبهة الجبين. نداء الإسلام. أقبل رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبايعك على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم بل كلاهما. قال: فتبتغي الأجر من الله تعالى؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. نداء الإسلام. قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولديهما؟ قال: وما جنتك ونارك؟ أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. فالوين كل الوين، فالوين كل الوين لعاق والديه، فالوين كل الوين لعاق والديه، فالوين كل الوين لعاق والديه، والخزي كل الخزي لمن مات غضبانين عليه. أف له، هل جزاء المحسن إلا الإحسان إليه؟ أتبع الآن تفريطك في حق مانينا وزفيرا. أم ترسل إلي باكية شاكية من قطيعة ولدها، يقول: لا يستمع إلى شكواي ولا يرحم بلواي، إنما كله أذن صاغية لامرأته وزوجته التي تتلون، إذا غاب عنها صبت جام غضبها على الأم وأذلتها الليل والنهار، وإذا جاء الولد أرخت النقاب على وجهها وتباكت وتلونت وأخذت تسرف وتهجر الدموع، وتقول: أمك قالت وأمك فعلت. حتى اشتد النقاش أمام الولد بين الزوجة وبين الأم، فما كان من الولد إلا أن رفع عقاله وضرب أمه أمام زوجته. قبيح، لا حول ولا قوة إلا بالله. أرضعتك من ذريها لبنا، وأطارت من أجلك وسنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذاء، وصيرت حجرها لك مهدا، وأنالتك إحسانا وردا. فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف حتى النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت أموالها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها. هذا وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا، فدعت لك تدعي بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، وشبعت وهي جائعة، ورويت وهي رائعة، وقدمت زوجتك عليها بالإحسان، وقابلت أياديها بالنسيان، وصعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لها سواك نصير. يا هذا، نهاك الله عن التأبيف، وعاتبك في حقها بعتاب لطيف. ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي أخراك بالبعد من رب العالمين، بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير. وكم مرة جاءت وأعطتك قوتها حنوا وإشفاقا وأنت صغير، فآها لذي عقل ويتبع الهوى وآهم أعمى القلب وهو بصير، فدونك فرغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه فقير. وآخر هجر أمه ولاذ بزوجته، وقام بعض المصلحون لإصلاح ذات البين، قالوا له: يا هذا اتق الله، صل أمك، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. قال: لا، الجنة تحت أقدام الزوجات. يا للأسف وللخيبة، يا للعار. لا صفاء بين إنسان وأبويه بعد الزواج، وتجد الإنسان حائرا في صراع إذا وصل أبويه وعاد إلى بيته استقبلته الزوجة كأنها قاعدة عسكرية في حلف شمال الأطلنطي، وهكذا تسير أمور المسلمين، وكأنهم اشترطوا في عقد الزواج أن يكتبوا على ظهر القسيمة: لن أزوجك ابنتي إلا إذا طلقت أمك طلاقا بائنا بينونة كبرى ثلاث مرات، لا تحل لك من بعد أن تزورها أبدا. يا الله يا الله يا الله يا الله، نشكو إليك أحوالنا، نشكو إليك أحوالنا. وذات يوم طلبت الزوجة من ابني أن يضعني في حجرة منفصلة خارج المنزل، ولم يتردد بل وافقها، وعندما خيم الشتاء وحل البرد القارس حاولت ذات ليلة دخول المنزل، ولكن الأبواب مغلقة في وجهي، فلسعني البرد وساءت حالتي، وحملني ابني زيادة على هذا، وكنت أظن أنه سيذهب بي إلى أحد المستشفيات، وإذا به يلقي بي في دار الرعاية الاجتماعية، ولم يسأل عني منذ ذلك الحين. يا ولدي، يا بلدة كبدي، يا ضناي، يا ولدي، لقد كان بطني لك وعاء، يا ولدي، لقد كان ثدي لك ثقاء، يا ولدي، حملتك 9 أشهر، يا ولدي، أرضعتك حولين كاملين، يا ولدي، غسلت نجاستك بيدي، يا ولدي، أسهرتني الليالي والأيام، لمن تتركني؟ لمن تتركني؟ لماذا تقطعها يا هذا؟ قال: لكي أربيها وأؤدبها. الولد الصغير يربي الأم. وهذا بلغ بمستوى أخلاق اليهود والنصارى، قد خان الله وخان رسول الله وخان دين الله وخان ميثاق الله وعهد الله، إن قدم زوجته أرضاها على حساب أمه فهذا خائن غادر لميثاق الله سبحانه وتعالى. قالت عائشة: يا رسول الله، أي النساء أعظم حقا على الرجل؟ قال: أمه. قالت: فأي الرجال أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها. فلا تطع زوجة في قطع والدة، عليك يا ابن أخي قد أفنت العمر، فكيف تنكر أما ثقلك احتملت وقد تمرمت في أخشائها شهرا، وعالجت بك أوجاع النفاس، وكم سرت لما ولدت مولودها ذكرا، وأرضعتك إلى حولين مكملتان في حجرها تستقي من ثديها الدررا، ومنك ينجسها ما أنت راضعه منها، ولا تشتكي نتنا ولا قذرا، وقل هو الله بالآلاف تقرأها خوفا عليك وتلخي دونك السترا، وعاملتك بإحسان وتربية حتى استويت وحتى صرت كيف ترى، فلا تفضل عليها زوجة أبدا، ولا تدع قلبها بالقهر منكسرا، والوالد الأصل لا تنكر لتربية، واحفظه لا سيما إن أدرك الكبرى، فما تؤدي له حقا عليك وله على عونك حج البيت واعتمرا. أليس الوالدان سبب وجودك في هذه الحياة؟ وهما اللذان يسهران على راحتك، وهما اللذان يبذلان كل غال ورخيص في سبيل راحتك وطمأنينتك. واعلم بأن الإحسان لا يجزى إلا بالإحسان، وأنه لا يقابل الإحسان بالإساءة لمن كان له عقل. يا من أحببت مالك عن والديك، يا من فضلت أولادك عن والديك، انتبه إلى هذا الدرس، انتبه إلى هذا الدرس. رأيت واحدا من الناس في ليلة من الليالي وأنا أزور المستوصف، وإذا به يدخل مسكين الرجل فقير ما عنده شيء، ومعه ولد، والولد كانت درجة حرارته مرتفعة جدا، وكان يعاني من آلام بسيطة. فما اكتفى الأب أن يوديه إلى المستشفى العام بالمجان، وإنما جاء مسكين ومعه 100 ريال في يده، ودخل على الطبيب، طبعا قطع التذكرة ب50 ريال، وكان يتوقع أنه بيجي العلاج ب50 ريال، وذهب إلى الطبيب وكشف عليه وأعطاه وصفة وخرج وجاء عند الصيدلية المجاورة ليشتري العلاج، وإذا بالعلاج أظن بأكثر من 130 ريال، وما عنده إلا 50 ريال. فمسكين يريد أن يأخذ العلاج، لو قيل له تبيع نفسك يمكن يبيع نفسه أجل العلاج ولا، فما الصيدلية ما تعطيه شيء بدون فلوس، وما يعرف أحد وفقير. رجع إلى عندي في المجلس في المكان وعليه آثار الكرامة والعزة، ما يريد أن يطلب ولا يسأل، ولكن ما عنده شيء يملكه حتى يرهن أو يطلب به، وزوجته معه واقفة وكانت أيضا مسكينة وعليها آثار الفقر، حتى ما يعني يمكن أن عندها شيء من الحلي. فقال لي الرجل تسلفني يا أخي، قلت إيش تبغى؟ قال أتسلفني 100 ريال، قلت ليش؟ قال الدواء ب130، ما عندي إلا 50، أبغى منك 100 ريال وأنا أعطيك إن شاء الله. وقلت يا أخي ما أعرف حتى أسلف، قال أعطيك رهن، قلت اشترها، قال كذا مش يرهن، ما معي شيء، ما معي إلا كوتي على ظهره وغترته. قال كوتي ما يسوى إني أعطيك 100، وإني يلتفت المرضي، قال لها في عندك بنجر؟ قالت هي معها واحدة بنجر، يمكن ما تملك في الدنيا إلا هي، وأرادت أن تخلعها لترهن عندي في مقابل هذا المبلغ. كل هذا إيش دافع هذا الموضوع؟ ليش؟ يريد أن يمكن العافية والعلاج بيد الله ما في، لكن ما يريد أن يترك سبب ولو يستلف. ثم تكون النهاية أن تلقي بهما في مأوى العجزة، أو في ملحق مهجور في قصرك العامر لا تذكر أنك تطل عليهما، أو تجعل رعايتهما لخادم كافر أو لخادمة كافرة، ما تدري أتقوم على رعايتهما كما ينبغي أم لا، وهما لا يشكوان إلا إلى الله. وإن هناك من الأبناء من يملك الملايين والمليارات وأحد أبويه في مأوى العجزة. القلوب قسد، وأمك في جوع شديد وغربة تلين لها مما بها الصخرة الصماء، أهذا جزاها بعد طول عنائها؟ لأنت لذو جهل وأنت إذا أعمى. إعلان عام، من سره أن يمد له في عمره ويزاد في رزقه فليبر والديه وليصل رحمه. من الذي أعلنه؟ محمد صلى الله عليه وسلم، سنة المصطفى، رسول الهدى. هذه إعلانات نبوية هامة خطيرة. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه، فليعمل العاق ما شاء يعمل فلن يدخل الجنة، وليعمل البار ما شاء يعمل فلن يدخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أباه، لعن الله من سب أمه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة، إلا عقوق الوالدين فإنه يعجل لصاحبه، يعني يعجل له العقوبة قبل يوم القيامة. أمة الإسلام، من كان بينه وبين أمه جفاء بسبب زوجته فليبادر اليوم إلى صلتها وتقبيل رأسها، ومن كان بينه وبين أبيه جفاء بسبب زوجته فليبادر من الآن بالذهاب إلى هناك، وما هناك هناك، إن هناك الجنة على حمها. أبنائي وأحبائي تركتموني وحيدة لا يهم، طردتموني من منزلي أيضا لا يهم، استوليتم على مالي بحجة أني عاجزة، كل هذا لا يهمني، المهم أن أراكم قبل موتي، زوروني ولو مرة واحدة. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا من لديه يسير. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا من لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جوى أنة وزفير. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا من لديه يسير. لأمك حق لو علمت كبير، كثيرك يا فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنت وزفير. وفي الوضع لو تدري عليك مشقة، فكم غصص منها الفؤاد يطير. فكم غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وكم غسلت عنك الأذى بشمالها. نمير ومن ثديها شرب لديك نمير، وأعطتك قوتا. وكم مرة جاءت وأعطتك قوتا، حنوا وإشفاقا وأنت صغير. ضيعتها لما أسنت جهالة، وطال عليك الأمر وهو قصير. فآه الذي عقل ويتبع الهوى والد مسكين يودي ابنه النادي درب الكاراتيه، وبعدين اختلف معاه اختلاف بسيط، يبي قاري ماني شاري لك، بشتري لك دراجة ماني شاري لك. قام الولد قفز في الهواء مثل الشيطان وضرب والده على صدره، اصبع اسبوع في المستشفى. قاتل الله المتنكرين لحق الأبوين، إن أولئك الذين يتنكرون لحق الوالدين هؤلاء عليهم مقت وغضب من الله عز وجل. لو علم الله شيئا أدنى من الأف لنهى عنه، فليعمل العاق ما شاء يعمل فلن يدخل الجنة. إن كنا نحن نستأخر من الله نزول المطر وامتناع السماء، فإننا والله لا نستأخر منه العقوبة بأن نرجم من السماء بغضبة من غضبات الرحمن للأرحام المقطوعة. ومن قطع لي قطعه الله. الأرحام كل من يمت لك بصلة رحم، الأب والأجداد والأقارب، الأبناء ومن ينزلون، الأعمام، الأخوال، الأصهار، الأنساب، هؤلاء هم، ثم الأقرب في الأقرب. قال: غدوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجني عليك وتنهل، إذا ليلة ضامتك بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل. تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفضاغة كأنك أنت المنعم المتفضل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المصاحب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل. والله إني أذكر والدتي تأخذ صرة وبكشة الملابس من منطقة المرقاب وتضعها على رأسها وهي حامل أخي في بطنها في الشهر التاسع، وصرة الثياب الوسخة على رأسها وتمشي ما يقارب 5 أو 6 كيلو إلى البحر، ومعها مضرابة الخشب ومعها السدر، وتذهب بعد ذلك إلى الصخر الناعم بعد أن تنزلق مرة أو مرتين، ثم تنقع الثياب في البحر، ثم تضربها في الماء في مضرابة الخشب، ثم بعد ذلك تدلكها دلك جيد، ثم بعد ذلك تنشرها على الشمس وتتحمل وهج الشمس في الصيف، ثم بعد ذلك إذا أصبحت نصف جافة تجمعها مرة ثانية على الصرة وهي أثقل مما كانت عليه بالماء، ثم تأتي ماشية في الظهيرة إلى البيت. وكم تعرضت وهي تحكي لي إلى حالات غرق، لأنها تكون على مكان مرتفع في صخرة على البحر، ثم يأتي المد وتكثر المياه من حولها وما تنتبه وهي تغسل الملابس إلا وقد أحاطت بها المياه من كل جانب، وتسقط وتبدأ تستغيث وتصرخ في الناس اللي موجودين على البحر. والحمد لله أن نساء أهل شرق كلهم يعرفون السباحة، ما أن يسمعون واحدة من المرقاب تستغيث إلا طبوا في البحر وانزلوا وطلعونها هي مع ملابسها على الساحل. وصبر على ما رأي من الأهوال وسخرهما لتربيتك والعناية بك في هذه الحياة، تذكر زمن حمل أمك بك وأنت في بطنها علة من أكبر العلل، وتذكر وقت أن كانت تلدك وهي مما بها لا من الأحياء ولا من الأموات، وتذكر ما خرج عقب ولادتك من النزيف الدم الذي هو نفسها، وتذكر أنك كنت تمص دمها مدة الرضاع وسرورها بك تقصر عن شرحه العبارات، وتذكر تنظيفها لبدنك وملابسك من الأقلار، وتذكر فزعها عندما يعتريك خوف أو مرض أو نحو ذلك، وتذكر دفاعها عنك إذا اعتدى عليك معتدي، وتذكر حرصها الشديد على أن تعيش لها ولو حرمت لذة الطعام والشراب، وتذكر سهرها عليك عندما يؤلمك شيء من جسدك، وتذكر كد والدك عليك في تحصيل ما به تحيا بإذن الله، لا يهدأ عن ذلك والدك مدى الليالي والأيام، وكلما خشي أن تجوع تقحم الشدائد وهام على وجهه في الدنيا لا يرده إلا أن يراك في يسار، وتذكر عنايته بك في تعليمك وتوجيهك إلى ما فيه صلاح دينك ودنياك، وتذكر حياطته ونصحه لك ومقاساة الشدائد لراحتك، وتذكر فرحه واستبشاره بمحبتك ونجاحك، وتذكر دفاعه عنك بيده ولسانه، وتذكر دعاءه لك في مظنة أوقات الإجابة أن يصلحك الله ويوفقك، وتذكر صدقه ماء الإدلاج في البحث عنك إذا تأخرت عن وقت المجيء، وتأمل وتذكر بشاشة وما في من يعز عليك لسرورهما بما يسرون، من أجل ذلك أكد الله وشدد عليك بالوصية بهما. القرآن يذكرك الآن، القرآن يعود بالذاكرة الآن، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أبوك الذي تدعوه في كل محنة وتطلب منه العون يوم النوائب، يمد يدا بالبر في غير منة ويزجي لك النصر النصح السليم العاقب. إذا غاب عنك الناس يوما وأدبروا فإن أباك البر ليس بغائب. وإن ساق بعض الأقربين ملامة إليك وقد أخرت بعض المطالب. وأغلظ في القول الصديق معاتبا فوالدك المعطاء ليس بعاتب. يحدث بالصدق الذي ليس بعده حديث ولن تلقاه يوما بكاذب. إذا حل في النفس السقام وأظلمت حياتك أو عاداك بعض الأقارب يداوي بكفيه الجراح ويفتدي ولو كان في جنبيك سم العقارب. يداوي بكفيه الجراح ويفتدي ولو كان في جنبيك سم العقارب. ولو ساءه قول من الناس مفترى عليك تولى رد قول المشاغبي. وإن أقبل الأعداء بالكيد والأذى فمن ذا الذي يستل سيف المحارب. جواد إذا ظن القريب بماله ودرع يصد الشر عند المصائب. ودرع يصد الشر عند المصائب يظل يوالي رفده دون منة لتبقى عزيزا تعتلي خير جانبي. وكم رام أن تحتل أسمى مكانة وأن ترتقي في الكون أعلى المراتب. إذا أزبد البحر المحيط فمن ترى يجيئك للإنقاذ سعيا بقارب. وإن طاف في دنياك بالنور كوكب فوالدك المبرور خير الكواكب. يلاقيك في حبي ويلقاك باسما بوجه من الآلام والحزن شاحبي. فأنا تسد الدين من كفك التي تنوء بما تزجيه كف السحائب. لئن كنت قد أمرعت في ملعب الصبا فمنكبه قد كان خير الملاعب. يداعب فيك الحب والدفء والرضا ويسكب من جنبيه روح المداعب. فإن كنت ترجو الله برا ورحمة وحورا وجنات وبيض كواعب فبادر لرضوان به دار من مضى يسوق لك الحسن كثير المناقب. فإن كنت ترجو الله برا ورحمة وحورا وجنات وبيض كواعب فبادر لرضوان بإيثار من مضى يسوق لك الحسنى كثير المناقب. وإن كنت لا ترعى عبوة من رعى حياتك فالنكران شر المثالب. تظل شحيح النفس لا بر الشر عنده وتبقى جحودا لا تقر بواجبي غدا غدا غدا غدا تعبس الدنيا بوجهك كي ترى حياة تهاوى مثل بيت العناكب تنوء بحمل من عقوق وذلة ويوم حساب فيه عدل المحاسب كبير السن مصدر خير وطمأنينة وبركة في هذا البيت، وتجد الأسرة كلها تجد في هذا الشايب وفي هذا العجوز مصدر للأمان، مصدر للرأي الطيب. إذا كثرت لهم الهموم من حكمة الحياة ومعركتها اللي مر بها كيف يوجههم، كيف توجههم هذه العجوز، ولا يفتقدونهم إلا إذا جاء الموت. الله أكبر، هذا البيت بكبره لما مات من هذا الرجل الذي بهذا الحجر وهذه العجوز أصبحنا كأننا أيتام. أي نعم، لأنها قامت على مودة وعلى رحمة وعلى محبة وعلى تقدير. أبوك الذي تدعوه في كل محنة وتطلب منه العون يوم النوائب يمد يدا بالبر في غير منة ويزجي لك النصح السليم العواقب. وأي حب واحترام بعد هذا، ولكن يا للأسف سرعان ما ينسى الجميل وينكر المعروف ويلتفت إلى زوجته وأولاده. ولكن يا للأسف سرعان ما ينسى الجميل وينكر المعروف ويلتفت إلى زوجته وأولاده. قضوا أن لا تعبدوا غيره حتما، فيا ويح شخص غير خالقه أما. وأوصاكم بالوالدين فبالغوا ببرهما، فالأجر في ذاك والرحمة. فكم بذلا من رافة ولطافة، وكم منحا وقت احتياجك من نعمة. وأمك كم باتت بثقلك تشتكي، تواصل مما شقها البؤس والغما. وفي الوضع كم قاست وعند ولادها مشقا يذيب الجلد واللحم والعظما. وكم سيرت وجدا عليك جفونها، وأكبادها لهفا بجمر الأسى تحما. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها حنوا وإشفاقا وأكثرت الرما. فضيعتها لما سنت جهالة، وضقت بها ذرعا وذوقتها سما. وبت قرير العين ريانا ناعما مكبا على اللذات لا تسمع اللوما. وأمك في جوع شديد وغربة تلين لها مما بها الصخرة الصما. أهذا جزاها بعد طول عنائها، لأنت لذو جهل وأنت إذا أعمى. ولدي يا نبضة في خافقي، ولدي يا فلذة من كبدي، ولدي يا كوكبا أرقبه كي أرى فيه ضياء الفرقد. كلما جفت يناديه الصفا لتيسقوا سلسبيل المورد. ورياضي إن دوت أزهارها أنت فيها الطل والزهر الندي. وإذا مزق صدري زفرة كنت أنت الطب يشفي جسدي. أو تخلى الصحب عن موعدة أنت من يصدقني في الموعد. إن سألت الله يوما أن أرى في خريف العمر أزكى مشهدي، فشباب خاشع في طاعتي طاهر النظرة معصوم النبي. أو سألت الله يوما أملا قبل أن ألقى الردى في مرقدي، فالذكي يخشع في محرابه ويباري النجم عند السؤدد. ولدي إن كنت ترجو رحمة وسلاما من إله سرمدي، فاتخذ خير دليل قبسا من سن القرآن حتى تهتدي، وليكن خير مكان في الدنيا يا هناء الروح ركن المسجد. ولدي ولدي إن كان يومي حالكا أنت إطلالة فجري وغدي. ولدي ولدي إن كان يومي حالكا أنت إطلالة فجري وغدي، وندائي في الحنايا أبدا وهتافي وحنيني. ولدي ربنا أوصى عباده ليعيشوا في سعادة، ربنا أوصى عباده ليعيشوا في سعادة، عيشهم يغدو رغيدا إن أطاعوا ما أراد، عيشهم يغدو رغيدا إن أطاعوا ما أراد. اعبدوا الله جميعا تبتنوا مجدا رفيعا، اعبدوا الله جميعا تبتنوا مجدا رفيعا، سأطيع الله دوما غير ربي لن أطيع، سأطيع الله دوما غير ربي لن أطيع. أنا أفدي الوالدين بسواد المقلتين، أنا أفدي الوالدين بسواد المقلتين، بذوي القربى ودادي للمساكين الفوادي، لذوي القربى ودادي للمساكين فوادي، للمساكين فوادي، وللجاري واليتامى فأنا أرعى الزمامة، ولجاري واليتامى فأنا أرعى الزمامة، ولمن أوصى الرحيم في الحشا حب مقيم، ولمن أوصى الرحيم في الحشا حب مقيم، في الحشا حب مقيم. ربنا أوصى عبادة ليعيشوا في سعادة، ربنا أوصى عبادة ليعيشوا في سعادة، عيشهم يغدو رغيدا إن أطاعوا ما أراد، إن أطاعوا ما أراد، إن أطاعوا ما أراد، إن أطاعوا ما أراد. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com